بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. البيضة قلت قبلت، يجوز لي أن أرد ولا ما يجوز؟ لا، إذا رضي بالعيب ليس من حقه. لو أن البائع قال أقرأ إليك من كل عيب في هذا الكتاب، البراءة من كل عيب، يبرأ ولا ما يبرأ؟ نقول لا يبرأ من عيب يعلمه، لأن هذا هو التبليغ. لا يحل لمسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا بينه. ولهذا بعض الصحابة باع بعير على صحابي ثاني، فاشترى الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، فجاء واحد ثالث من الصحابة راح للشاري، أتريد به سفرا ولا تريد به لحما؟ قال أريد به سفرا. قال إن بخفه نقبة. شوف بخفه نقبة، هل في فرق بين اللي بيسافر واللي بيأكل لحم؟ نعم، إذا كان بخفه نقبة هل يستطيع يسير مدة طويلة؟ ما يستطيع. فالحين لو تبي تتبين هذا في الأسواق قل أعوذ بالله، هذا يقطع على رزاقه. يا أخي دع المسلمين رزق الله بعضهم بعض، وبعضهم عنده عبارة غريبة جدا ما أدري من أين جايبينها، يقول البيع غارات المؤمنين. حول الله، يعني صارت يعني كان يبي يغير على صاحبه في البيت. بالعكس هذا خداع ولا يجوز. فنقول لا يجوز للإنسان أن يبيع سلعة وهو يعلم أن بها عيب. ولهذا إذا عرضوا السيارات تلقاه يستنكرها ويلمعها، تقول له ها صدمة، يقول أبد، ويعرف أنها صدمة. فنقول إذا علمت بعد ذلك فردها بالعيب. وإلا إذا بغى يبيع السيارة يقول ها ما لها مكينة، ما لها دركسون، ما لها دركسون، ما لها مكينة تشتغل، بس عشان يدلس عيوب، ها يدلس على أشياء أخرى. ولا يقول سكر، ها أبناء خارج تارب، هذه من عبارات. هذا كله هذا لا يلتفت إليه، إذا تبين أن بها عيب فله أن يرد. لكن إن تبين عيب لا يعلمه فنقول لا يرد هذا. قال ويخير في المعيب إن لم يعلمه وقت العقد بين الرد والسحب. لاحظت يقول وقت العقد، أما إذا علم به ورضي فليس من حقه. بين الرد والإمساك مع الأرض، شلون الإمساك مع الأرض؟ يجي المشتري نقول أنت بالخيار إنك تردها أو تمسكها وتأخذ الأرض. ما هو الأرش؟ الأرش هو فرق ما بين قيمة الصحيح والمعيب. الأرش هو فرق ما بين قيمة الصحيح والمعيب. نقوم السلعة صحيحة ونقومها معيبة، والفرق بين هذا الكتاب من دون عيوب بعشرين ريال، بعيوب بعشرة ريالات، إذن الأرش عشرة ريالات. واضح يا إخوان؟ هو فرق ما بين قيمة السلعة سليمة وقيمتها معيبة، تقوم سليمة ثم تقوم معيبة، ويأخذ المشتري النسبة إلى السلعة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل شرط من مقتضى العقد أو من مصلحته كصفة في الثمن أو المثمن صحيح. وكل طبعا المؤلف هنا انتقل إلى باب الشروط في البيع، لكن أقول ما أوضع لها عنوان عندنا الآن من أنواع الخيار اللي أشرنا إليها الخيار بتخبير الثمن، بتخبير الثمن. فإذا أخبر بالثمن ويعني لم يوضح له فإنه يرجع عليه، يرجع عليه. طيب، ممكن يشير إليها المؤلف في آخر الفصل. قال وكل شرط من مقتضى العقد أو من مصلحته كصفة الثمن أو المضمصة. يعني إذا اشترط أحد المتعاقدين، وبالأمس قلنا لكم الفرق بين شروط البيع وشروط البيع، الشروط هنا من وضع المتعاقدين، من وضع المتعاقدين، الأول جاء بالشارع لشروط البيع والثاني من وضع المتعاقدين. لكن الشروط في البيع قسمان، شروط صحيحة وشروط فاسدة. من الصحيح ما أشار إليه مؤلف، وكل شرط من مقتضى العقد أو من مصلحته كصفة الثمن أو المثمن صحيح، مثل مشتري أن يقول الثمن مؤجل، هذا من مصلحة. وكذلك كون المشتري يقول العبد الذي يشتري العبد أن يكون كاذبا، أو الطير يبير، إذا فقدت هذه الصفة المشروطة فله الفسخ، هذا شرط في الثمن أو المثمن. المثمن اللي هو السلعة أن يكون كاذبا، أن تكون السيارة سليمة، أن يكون القلم يقتل، وهكذا. ويفسخ بفواته، يعني له أن يفسخ إذا لم يتحقق الشرط، فله أن يفسخ إذا وجد العبد غير كاتب، إذا وجد القلم لا يكتب، إذا وجد يعني الثمن فيه نقص، فله أن يرد. وإن علق البيع أو شرط عقدا آخر أو رهنا محرما أو مجهولا أو ما ينافي العقد فبطل. هذا القسم الثاني من الشروط، وهو الشرط الباطل، مثل أن يقول بعتك هذه السيارة على أن تعطيني كذا أو تفعل لي كذا. المؤلف يقول إنه لا يجوز إذا علقه على شيء. وكذلك إذا شرط عقدا آخر، والراجح يعني إذا شرط عقدا آخر مثل أن يقول مثل تقرضني أو تؤجرني بيتك، والراجح أنه يجوز ذلك، الراجح أنه يجوز ذلك إذا شرط عقدا آخر. قال وفي العقد رواية، يعني في العقد اشتراط العقد الآخر رواية، يعني بالجواز إذا شرط عقدا آخر، عند الإمام أحمد رواية أخرى أنه يصح العقد، هذه الراجحة، وهو رأي شيخنا رحمه الله، يرى جواز اشتراط عقد آخر لأنه لا يؤثر على العقد الأول، لا يؤثر على العقد الأول. قال أو رهنا محرما، إذا كان الرهن محرم مثل شرط أنه يرهن خمر أو يرهن خنزير أو يرهن آلة له أو يرهن آلة تصوير، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. طيب، ويصح شرط نفع البائع في المبيع كحمل الحطب وجز الرطبة، مثل البرسيم، مثل البرسيم وغيره اللي يجز، مثل الكراث وغيره اللي يجز، يعني دام شرط انك تجز لي الموجود، او اشترى من حطب وقال بشرط انك توصله لي البيت، او بشرط انك تكسره الحطب كبير وقال بشرط انك تكسر لي الحطب، هذا لا اشكال فيه لانه نفع في المبيع، واشتراط المشتري له لا حرج فيه. وجز الرطبة كشرط البائع نفع المبيع مدة تعلم، كان يقول أبيعك هذا البيت بشرط أن أسكنه شهرا، شرط أن أبقى فيه سنة، فلا إشكال فيها. كشرط البائع نفع المبيع مدة تعلم، يعني يقول أبيعك هذا البيت لكن ترى يبقين بسنة إلين أبني البيت لي. المهم أن يحدد المدة، يحددها بمدة معلومة واضحة. ولا يصح جمع شرطين من ذلك. وهذا أحد القولين في المسألة. القول الثاني الجواز وهو الراجح، ويحمل الحديث النهي عن شرطين إن صح على ما يلزم منه محظور شرعي، أما ما لا يلزم منه محظور شرعي فالراجح جوازه، الراجح جوازه. ثم قال المؤلف ومتى اختلف في قدر الثمن تحالف وتفاسخ. هذا هو يعني اللي أشرنا إليه في مسألة الخيار، متى اختلف في قدر الثمن تحالف وتفاسخ، حلف كل واحد منهما من البائع والمشتري على قوله. إذا قال البائع أنا بعتك بألف وقال المشتري بل اشتريته ب800 فهنا كل واحد يحلف، فإن رضي أحدهما وتنازل وإلا فيتفاسخان. والفسخ هنا لا يحصل بمجرد التحالف بل يكون بعد أن يحلفا. عندكم؟ إيه طيب. ويصح بيع العربون. العربون أن يعني يأتي الإنسان ويقول أبشتري هالبيت، فالبائع يخشى أنه لا يجزم يقول عقني عربون، يبي يشتريهم 100,000 بعقني 10,000. ال10,000 هذه يحدد له مدة. البائع يقول شوف ترى لك شهر إن جيت وإلا العربون يبيع عليك. فإذا لم يأتي المشتري خلال شهر فيضيع العربون عليه، وهي محل خلاف بين أهل العلم. الجمهور يمنعون بيع العربون، والإمام أحمد يجيزه وهو الراجح لأن فيه مصالح، لكن يحدد الأجل. المشكلة أن بعض الناس يعطي عربون لكن ما يحدد مدة، فيبقى البائع في حرج، يبقى في حرج. والآن يعني عرض علي مسألة قبل شهر بيعت كله على شخص ودفع عربون 10,000 وراح 2 سنين، فتضرر مسكين صاحب الفلة، تضرر صاحب المكتب العقاري. فالمهم باعوها بزيادة 200,000. فجاء أخونا لما علم وقال 200,000 مش أقول لك ترى مشكلة كيف يشتري، قال أعطوني 200 في بعدينكم قيمة الفلة والمئتين أعطوني. هذه مشكلة، ولهذا لابد من تحديد المدة علشان ما يتضرر البائع. فالمهم ها المسعى محل نظر يا شيخ، إذا أبدع عذر قال أنا مسجون، إذا قال أنا غايب، إذا قال أنا مريض نوب بالمستشفى. لكن المهم الإنسان ما في أمامه الآن إلا الصلح، يصلح بينهم، لكن لابد من تحديد مدة لئلا يتضرر أحدهم. ومتى اختلف في قدر الثمن تحالف وتفاسخ، ويبدأ بيمين البائع، يعني اللي يحلف الأول هو البائع، يبدأ بيمين البائع، وإن أخبر بثمن المبيع فزاد رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح أو النقص في الموافقة. أخبر البائع المشتري بثمن المبيع الذي اشتراه به لكنه زاد فيه، فهنا يرجع المشتري عليه بالزيادة، فإن كان باعه مرابحة رجع عليه بحظ الزيادة من الربح أو حظها من الخسارة. قوله وحظها من الربح هذا في المرابحة، أو النقص في المواضعة يعني الخسارة، إذا باعه بخسارة 10 أو 5 لكن زاد عليه حين أخبره بالثمن يسقط هذه الزيادة مع الخسارة التي خسر. مثال ذلك من أجل أن يتضح الأمر، لو أني اشتريت أنا مشتري السلعة ب90 ريال، فأنت شريتها مني قلت شريت منك مثل ما اشتريت، فقلت لك أني مشتريها أنا كم ب100 وأنا الواقع مشتريها كم ب90، فالآن أخبرتك أنها 100 فأنت قلت شريت بربح بربح عشرة. شريت منك مثل ما شريت بربح عشرة. أنا الآن شاري بكم؟ 90، لكني قلت لك بكم؟ وربح عشرة كم؟ تبي تسلم لي كم؟ 110، واضح؟ طيب، تبين لك أني مشتريها بكم؟ 90، ترجع علي بالزيادة اللي هي العشرة، وحظ الزيادة من الربح، وكما هو حظ الزيادة من الربح كم؟ فتح الله عليك 1 من 10، صح؟ واضحة ولا ما واضحة؟ عندنا الآن أنا قلت لك إنها 100 وأنا الواقع شاريها 90، فاشتريتها مني أنت بربح 10، فالآن تبين لك أني شاريها 90، أرد عليك 10 اللي زدتها عليك، وأرد حظها من الربح. الآن أنت قال لي بربح 10، إذا العشرة هذه تقابل 100، كل 10 تقابل ريال 1، إذا الربح كل 10 ريال العشر، فأنا أرد عليك 11 ريال، وتصبح السلعة بكم؟ 99، 90 قيمتها الحقيقية، و9 الربح. واضح أخوان الله يرضى. العكس لو أني يعني العكس، يعني أنت شاريها جاني شريتها بخسارة 10 منك، ما هو بربح 10، بخسارة 10، أنا ضعيف مسكين وبيع بخسارة، فأخونا يستغلني ويعني قال خسارة 10، قلت توكل، فقلت له أنا أني شاريها 100 وأنا شاريها بكم؟ 90، إذن هو المفروض اشتريها بخسارة 10، فقلت للمية شراها بكم؟ 90، صح ولا لا؟ فالآن تبين له أني شاريها لا ب90، المفروض يأخذها بكم؟ 80، واضح ولا لا؟ فأرد له أيضا خسارة، واضح ولا مو واضح المثال؟ طيب، إذن المؤلف عليه رحمة الله يقول: وإن غلط على نفسه خير المشتري بين الرد وإعطائه ما غلط، وإن وإعطائه ما غلط. شلون غلط؟ ومن هو الذي غلط؟ اللي غلط البائع، غلط على نفسه، يعني أنا قلت أنا شاريها ب90 وأنا الواقع أني شاريها بكم؟ ب100، فأنا غلطت وهمت، غلطت بين سلعتين، فأخونا أخذها 90، فلما رحت للبيت وحسبت حساباتي لقيت أني شاريها 100، أجي لمك أقول والله ترى غلطت على نفسي، أنا شاريها 100، أخونا بيقول توكل على الله، صح ولا لا؟ أقول لا يا حبيبي، بيني وبينك شرع الله، إذن يلزمه أن يعطيني ما غلطت به على نفسي وهو 10، أو يجوز لي أن أرد السلعة، واضح الذي يخير المشتري، هو يخير ما هو بني، يخير المشتري بين أن يعطيني ما غلطت به على نفسي وبين أن يرد السلعة. وإن غلط وإن غلط على نفسه، غلط البائع على نفسه، خير المشتري بين رد السلعة وإعطائه، يعني إعطاء البائع ما غلطه اللي هي 10 مثال، ومتى اشتراه مؤجلا، يعني البائع اشترى السلعة مؤجلة وأظهر للمشتري أنه اشتراها نقدا، أو ممن ترد شهادته له، من هو الذي ترد شهادته له؟ هو ولده، ولد أو الأب، يعني أنت اشتريت من أبوك، أبوك يراعيك عادة ولا ما يراعيك؟ اشترى أبوك منك، هل تراعي أبوك ولا ما تراعيه؟ لكنك يوم بغيت تبيع علي ما علمتني أنك شاري من أبوك ولا بايع على أبوك، فأنا أنت اشتريت ممن ترد شهادته، يعني ممن لا يشهد له؟ الفرع يشهد للأصل، الأصل يشهد للفرع؟ لا. واضح لنا. فما علمتني، ما أخبرتني أنك اشتريتها ممن ترد الشهادة. من ترد الشهادة عادة يجامليك، عادة يراعيك، فأنت يعني شاريها مثلا ها بأكثر. إذا كان أبوك يمكن تراعي أبوك، لما يبدي اشترى 50 شريتها 100، يعني مراعاة لأبوك، تشجع أبوك، فجيت وقلت أنا شاريها 100 لكن ما علمتني. واضح ولا لا؟ أو العكس، أنت يعني بايعها، بايعك إياها ابنك مثلا مراعيك فيها ولا علمت. فهنا من حقي أنا أني أرد، لأن هذا خداع بالتخبير بالثمن، الخيار اللي قلناك خيار بالتخبير بالثمن، فالمفروض أنك تخبرني عن الثمن حقيقة، أو الصورة اللي قبلها أنه اشتراه مؤجلا. يعني أنت شريت سيارة 80,000 لكنها مقصر 20 شهر، ها كم شريت يا أبو فلان؟ قلت والله شريت 80. أنا فهمت أنها نقد، فقلت لك 85، فتبين لي بعدين أنك شريها مؤجل. من حقي أني أردها عليك لأنك ما أخبرتني بالثمن على وجه ها الحقيقة. أو ممن ترد شهادته له، أو باعه بعض صفقة لا ينقسم ثمنها عليها بالأجزاء ولم يبينه وقت تخبيره بالثمن، فللمشتري الخيار لأنه لم يخبره بالثمن على وجه الحقيقة. فالبائع هنا اشترى صفقة من الصفقات ثم يبيع المشتري بعضها ولم يخبره أنها كانت صفقة مع غيرها باختلاف الثمن. مثال ذلك، أنا شريت هذا الكتاب وهذه النظارة ب100 ريال، واضح؟ فأنت سألتني أنا ببيعك الكتاب، قلت كم شريته؟ قلت لك 50، وفعلا 50 والنظارة 50، لكنها صفقة واحدة، الكتاب ما يجيب 50، فأنا ما أخبرتك إني شاريه مع غيره، واضح؟ المفروض أني أصدق معك في إخبارك بالثمن على وجه الحقيقة. هذه من الصور التي يثبت فيها الخيار لأن البائع لم يخبره بالثمن على وجه الحقيقة. إما أن يشتري ممن ترد شهادته له، أو يشتري مؤجل ولا يخبر، أو يشتري و يزيد بالثمن أو ينزل بالثمن، أو يشتريها صفقة مع غيرها ولا يخبره أنها صفقة. لا يا شيخ، مثلا تختلف، أنت شاريها مؤجل وسألتك أنا قلت كم شاريها يا أبو محمد؟ قلت لي شاريها 50,000، وتشاريها 50,000 مؤجلة كل شهر تدفع 1000، أنا فهمت أنك شاريها نقد، هذا مو خداع ده؟ هل سعر السلعة نقد مثل سعرها مؤجلة؟ لا تتكلم عن بيعي وشرائي منك، أنت شراءك أنت لها، أنت لا تبيعني، فتفضي أني شريه 50,000، أنت شريه 50,000 مؤجلة بعد 2 سنين، بعد 3 سنوات، لكن لو أنك شريها نقد ما تسوى 50,000، تسوى 30,000، هذا ما يثبت لي الخيار؟ يثبت لي الخيار، لأن أنت فهمت أنها بيعت علي، لا بيعت علي كيف؟ لكن أنت مشتريها، وأنا الآن سألتك تفضي أني شريها 50,000، أنت ما أخبرتني على وجه الحقيقة. طيب، إذن قال أو باعه بعض صفقة، يعني أنه مشتريها صفقة شيئين أو 3 أو 4 لا ينقسم ثمنها عليها بالأجزاء ولم يبينه وقت تخديره للثمن فللمشتري خيار. شلون لا ينقسم الثمن بالأجزاء؟ يعني أنا يوم أشتري النظارة والكتاب ما حددنا سعر النظارة كذا وسعر الكتاب كذا، أنا شريها صدقة واحدة نظارة وكتاب، فلما جيت ببيع عليه خليت كل واحدة لها سعر. واضح ولا لا؟ اشترى صفقة لا ينقسم ثمنه إلى أجزاء، يعني غير محدد ثمن، لكن شريها جملة، مثل الآن بعض الأشياء اللي تباع جملة واحدة، حراج من يعني محل شركة ومؤسسة ودائرة وكذا يبيعون أشياء جميع، فأنا أروح أبيعه تقاطيع، فتقول لي كم شريها؟ أقول لك شريها، أقوم أحسب الجزئيات وأقسم الثمن، مو صحيح، ما يجوز، لازم أخبرك إني شاري جملة من البضائع. نعم أقرأ. أحسن الله إليك. باب الربا. قال: يشترط في بيع مكيل بمكيل وموزون بموزون الحلول والقبض في المجلس لا التماثل إلا أن يتحد جنسهما، والجنس ما له اسم خاص يشمل، والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا وفروع الأجناس أجناس وإن اتفقت الأسماء، ولا تصح محاقلة ومزابنة إلا في العرايا فيما دون خمسة أوسق لمن به حاجة، ولا ثمن معه، ولا لحم بحيوان، ومرجع الكيل والوزن عرف الحجاز وإلا موضعه. قال المؤلف رحمه الله: باب الربا. الربا في اللغة الزيادة، يقال ربا الشيء إذا زاد على وزاد، وفي الاصطلاح هي الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسه، الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسه. والربا على نوعين: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل ربا الزيادة، وربا النسيئة ربا التأجيل التأخير، ودليلهما قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فمن زاد أو استزاد فقد ربى البائع والمشتري سواء. قال: يشترط في بيع مكيل بمكيل وموزون بموزون، مكيل بمكيل مثل بر ببر، وموزون بموزون مثل فضة بفضة، الحلول والقبض في المجلس لا التماثل إلا أن يتحد الجنس. يعني إذا بعنا فضة ذهب هل يلزم تساوي؟ لا. بعنا ذهب بريالات هل يلزم تساوي؟ لا. بعنا تمر ببر هل يلزم تساوي؟ لا. فإذا اختلفت هذا الاسماء فيبيعوا كيف شئتم إذا كان يدم بيع. لكن تبيع ربوي متفق في العلة لابد من التقابض، متفق في الجنس لابد من التقابض والتماثل عدم البيع. طيب ما الفرق بين التفرق قبل القبض والتقابض في مجلس العقد؟ هل بينهما فرق؟ هل بينهما فرق التفرق والتقابض؟ نقول نعم، لأن قد يصرف لك يعني منجز حلول، لكن يقول بروح للمحل الفلاني أجيب لك الباقي، هذا ما يجوز. ولهذا مسائل الصرف دقيقة، يعني الصرف لابد يد بيد يد بيد. لكن لو جيت لصاحب المحل وقلت له 50 اصرفها لي، قال لحظة شوي روح المحل فلاني يغيب عنك، ما يجوز. خل 50 معك، قال له يروح هو ويجيب من ذاك 50 سلف قرض ثم يصرف. أما إذا اشتريت من شيء كتاب أو علبة أنا لا أشكال، لأن هنا أصبح بيع وليس صرف. هل من الربا التسويق الهرمي أو الشبكي يسمونه، تعرفونه ولا لا؟ تسويق الهرمي أو التسويق الشبكي، وإن ذلك الأسواق الآن أهل الفتوى يسألون عنه، تعرفونه ولا ما تعرفون؟ طيب، حنا بنسوي شركة في المسجد ونبي نختار القارئ وأول واحد ونقول له يلا تعال، أي زبون تجيبه لنا لك على كل زبون 5000. قاموا وجابنا 10 زباين، العشرة زباين كل واحد جاب كم؟ 10، والعشرة كل واحد جاب 10، أصبح على شكل هرم. أخونا هذا ما شاء الله تبارك الله يأخذ من الجميع كلهم، واللي تحته يأخذ من اللي تحته، واللي تحته يأخذ من اللي تحته، وهذا هل في غرض ولا ما في غرض؟ في ربا ولا ما فيه؟ أصلا هو الآن وضع الشركة اللي تشتري تشترط أنك تشتري منها عندها شيء معين، وغالب يبيعونك حاجة مثلا 500 ريال ما تسوى ولا 5000. فالآن داخل على الغرر ولا ما هو داخل على الغرر؟ اللي حصل أحيانا بالسنة أحيانا مئات الآلاف، هذه يسمونها الشركة كذا هو ذكي كذا. الشركة الهرمية أو الشركة التسويقية أو الشركة الشبكية، المهم أنها لا تجوز لما فيها من الغرر والجهالة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله والجنس، قال لا التماثل، وموزون حلول القبض في المجلس، هذا واضح، لا التماثل إلا أن يتحد الجنس، أما إذا اختلف جنسهما فلا، إن كان من جنس واحد وجب الحلول والتماثل والتقابض، وإن اختلف الجنس وجب الحلول والتقابض ولم يشترط التماثل، أما إن كان أحدهما ثمنا والآخر مثمنا فلا بأس، ولا يشترط حلول ولا تقابض ولا تماثل، مثل ذهب ببر أو أرز بريالة. والجنس ما له اسم خاص. طيب، الآن عندنا شيء يشترط فيه التماثل والتقابض والحلول، اللي هو إذا اتفق الجنس، ها، إذا اتفق الجنس والعلة، يعني من نوع واحد مثل بر، البر هنا لابد من التماثل والتقابض والحلول، ذهب الذهب التماثل والتقابض والحلول، ها، الفصل يكون حال ما يكون مؤجل. يمكن تقول لي أنت وش الفرق بين الحلول والتقابض؟ صح، هذا سؤالي، أقول فيه فرق. لو أني يا أخي الكريم أخذت منك ذهب ماشي وتبي تعطيني أنت ذهب، لكن قلت والله النوعية ما يب عندي أروح أجيبها لك من جار، هنا هل فيه تقابض؟ في مجلس العقل، لكن فيه حلول، فيه حل، واضح ولا لا؟ طيب، إذا لم يتحد الجنس لكن اتحدت العلة، بر بتمر، هل يشترط التماثل؟ لا، كيلو وين التمر كيلو بر، ذهب فضة، ذهب ريالات، هنا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. طيب، أحدهما ثمن والآخر مثمن، يشترط التماثل، يشترط التقابض، ويشترط الحلول؟ لا، أبشتري رز بريالات هل يلزم التقابض والتماثل؟ لا، هذا ما في شكل واضح. إذا كان أحدهما ثمن والآخر مثمن فلا إشكال في ذلك. قال والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، ما له اسم خاص كالبر والشعير والتمر والعلة في الذهب والفضة، هي مطلق ثمنية، والعلة في الأصناف الأربعة كونها مكيلة مطعومة، هذا على الصحيح. العلة في الذهب والفضة مطلق الثمنية، والعلة في الأصناف الأربعة اللي تمر والبر والشعير والملح هي كونها مكيلة مطعوف. ما له اسم نعم يجوز بيع الذهب تقصير. نحن نقول كل فتوى تخالف قول رسول الله يضرب بها عرضها. الرسول ماذا قال؟ الذهب بالذهب والفضة والفضة الحديد مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو سلم فخلاص. والآن النقود تأخذ حكم الذهب، ولهذا قلنا العلة هو الشيء مطلق ثمن، فأي شيء يتخذ ثمنا للأشياء فهو متفق مع الذهب في العلة فلا بد أن يكون يدا به. بل إننا نقول إذا جئت إلى صاحب الذهب تريد شراء ذهب لا بد، تبيع ذهب قديم وتشتري ذهب جديد، لا بد أن تبيع الذهب القديم وتقبض النقود، ثم أنت بالخيار بين أن تشتري منه معاملة جديدة أو لا. وما يفعله بعض الناس يأتي ويحسب الذهب القديم ثم يقوم يقول بشتري الجديد، نقول لا ما يجوز، بع واشتر وأنهي المعاملة الأولى ثم ابدأ المعاملة الثانية. واضح؟ طيب ها؟ أيوة. هذه يعني مثلا الأجرة على الصياغة تختلف، إذا كانت يعني الآن باعت الذهب يشترون بنقود هذا لا إشكال فيه، حنا إذا كنا الآن نشتريه كلام في ذهب الذهب هذا هو اللي لابد من الثمن. أما الآن شرائنا بالفلوس نأخذ للصياغة ما نأخذ أمر سهل، لأن أصلا نحن نشتري بفلوس فلا يشترط التماثل. واضح كلامي ولا مضاعف؟ فما في إشكال، أخذنا مقابل الصنعة ما أخذنا ما في شيء، ما يؤثر ما يؤثر ليس له أثر. طيب، والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، يعني الجنس مثل التمر جنس يشمل السكري والبرحي والحلوة والروثانة وغيره. وفروع الأجناس أجناس مثل الدقيق والخبز، عندنا دقيق بر وعندنا خبز من البر، وعندنا دقيق شعير وعندنا خبز شعير، وهكذا يسمى دقيق، لكن دقيق البر ودقيق الشعير. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. استغفر الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفروع الأجناس أجناس، يعني أن فروع الأجناس تأخذ حكمها. فمثلا الدقيق إذا أردت تبيع دقيق من البر بدقيق من الشعير يجوز أن تتفاضل، لكن لا بد من التقابض في مجلس العقد. وإن اتفقت الأسماء، أسماءها متفقة، يعني دقيق بدقيق، خبز بخبز، وهكذا. ولا تصح محاقلة، المحاقلة هي بيع الحبل في سنبله بحنطة مثلا، وسميت محاقلة من الحقل، وتسمى محاقلة مخابرة. ومزابنة، المزابنة هي بيع ثمر النخل على رؤوس النخل بالتمر كيلا، إلا في العرايا فيما دون خمسة أوسط. العرايا جمع عرية، سميت بذلك لأنها عرية عن الثمن، لأن يد المشتري عرية مع ثمن، وهي مستثنات من المزابنة ولها شروط أشار المؤلف إليها. الشرط الأول أن يكون فيما دون خمسة أوسق، والخمسة أوسق الوسق 60 صاع، والصاع كيلوين وربع، إذن تكون 675 كما ذكرنا لكم في نصاب الزكاة. الشرط الثاني أن يكون محتاجا للرطب للتفكه مع غيره مثل غيره. الشرط الثالث ألا يكون معه نقد يشتري به، ما معه فلوس فمضطر لأن يشتري بثمر. الشرط الرابع أن يكون يعني يقدر الرطب خرصا، لأنه لا يمكن أن يكانه على رؤوس النخل أن يقدر الرطب في الخرص، يعني يقدرون بقدر التمر، يجي الخارص يقول هالرطب ذا يساوي كذا من الكيلو من الأصواع أو الكيلوغرامات، أن يقدر الرطب خرصا بقدر التمر الذي يكال، وهذا لا سبيل لنا إلى معرفته دقيقا، لكن يكون من باب الخرص. الشرط الخامس أن يكون الرطب على رؤوس النخل، ما يكون يعني مجدود، إذا كان مجدود يمكن أنه يعني يوزن يكار. هذه شروط الخمسة، أن يعني يحتاج إلى أن يتفكر مثل غيره، ما عنده فلوس، أن يكون خمسة أوسق فأقل، أن لا يكون معه ثمن، أن يخرص خرصا، أن يكون الرطب على رؤوسنا. تلاحظون هنا العراية نوع من المجادلة، لكن رخص فيها لحاجة الناس إذا توفرت هذه الشروط الخمسة. إلا في العراية فيما دون خمسة أوسق لمن به حاجة، هذا الشرط الثاني. فيما دون خمسة أوسق الشرط الأول، لمن به حاجة الشرط الثاني، ولا ثمن مع الشرط الثالث. قال ولا لحم بحيوان، يعني يبيع الآن لحم، يبيع بحيوان، إنسان عنده لحم بعير يبيع بشاة، يقول بعطيك لحم بعير وعطني شاة. يقول المؤلف إن ما يجوز، لماذا؟ لأن فيه ربا، وقيده بعض أهل العلم بما إذا كان من جنسه، أما إذا لم يكن من جنسه فلا شيء، وأجازه بعضهم مطلقا. ولكن الذي يظهر نقول أنه يختلف، إن كان يريد به لحم نقول ما يجوز إذا كان من جنسه، يعني أنا الآن أخذ الشاة عشان اللحم ولكني بعطيه بدالها لحم بعيد نقول لا. وإذا كان يعني إذا كان ما أريد أنا الشاة من أجل اللحم، أريدها من أجل الحرير، هذا لا إشكال أن يعطيه لحم وأخذ الشاة من أجل الحرير. حتى لو أعطيت لحم شاة وأخذت من شاة، ما دام قصدي أنا الحرير، أو أعطيه لحم بعير وأخذ منه بعير من أجل الركوب عليها، فلا إشكال فيها. ثم قالوا مرجع الكيل والوزن عرف الحجاب، الكيل مكيال المدينة والوزن ميزان مكة، نرجع لعرف مكة والمدينة شرفهما الله جل وعلا. فعندنا المنصوص عليه مثل البر والشعير يعمل به بعرف الحجاز، وما عدا فبعرف الناس في البلد الذي يكون فيه. وإلا موضعه إذا لم يكن له عرف في الحجاز فموضعه، فما كان يكال في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم نعيده إلى المدينة، وما كان يوزن نرجعه إلى مكة. ما لم يعرف أنه يكال ويوزن في ذلك الوقت، وقت التشريع، نحكم به في بلده، في الرياض، في مصر، في سوريا، في أي بلد بلاد الدنيا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. من فصيح من الورق كل يسموه الأبيض من هو نوع على أنواع مثل العروس الآن عندنا بشاوة عندنا مزر والأنواع الآن حسب الموردة كلها مختلفة. نعم الله عليك. دائما يقول أسألك يا شيخ عن القروض العقارية من البنوك مثل أن أختار العقار فيقوم البنك بشرائه ثم يبيع علي بالتقسيط، هل هذه المعاملة حلال أم حرام؟ يا أخي الكريم، إذا كان البنك يملكها يشتريها ويملكها فلا إشكال فيها، أما إذا كان البنك ما يملكها بل أنت اللي تذهب وتفاوض صاحب العقار ثم تدخل البنك بعد ما تتفق مع صاحب العقار هذا تحاسب على فلوس بفلوس. لكن إذا كنت أنا أريد سيارة أريد عمارة محدد وقلت للبنك أنا أريد عمارة من دورين بالموقع الفلاني بالمدينة مكان فلان، يذهب البنك ويشتري له عمارة، آتي إليهم بعد ما يملكونها ويشتريها من ما في شيء. قد يقول بعض البنوك الشركات أو المؤسسات يقولون أن قد يرجع ونتضرر، نقول اجعلوا لكم خيار في شرائكم من صاحب العقار، اجعلوا لكم خيار مدة معينة وأجر البيع مدة الخيار. نعم إن شاء الله يستغفر ويتوب ويكمل عقله. سائل يقول لأن هناك من يجيزها، لو أني اشتريت سيارة وغبنت فيها ثم أردت بيعها على نفس حالتها فلو أخبرت المشتري عنها خسرت ما يقرب 2000 ريال، هل أقع في الغش؟ الله يرضى عليك. يعني أنت الآن تعتب على اللي غش وتروح تغش مسلم، يصدق عليك من غشنا؟ يا أخي الكريم اتق الله، وما مثل الصدق والصراحة. الرسول يقول صدق وبين بورك لهم. يا أخي الكريم مثل بركة، ما المثل خسارة 2000 ولا ربح 2000، مثل بركة لا تدري ماذا يقع لك في هذه السيارة، قد تكون سبب شقائك، قد تكون سبب موتك. يا أخي الكريم احذر، إذا كان ظلمك زيد من الناس احذر أن تظلم عمرا، فاتق الله وأخبره بما فيها. سائل يقول هل لابد على البائع أن يخبر المشتري بقيمة السلعة عندما اشتراها وما الضابط في ذلك؟ لا لا يلزمه، لكن إن سأله المشتري وأخبره يصدق، لكن لو سألني أقول ما أعرفين اشترى المنظور، لا تسألني كم شريت، من حقي ألزم. لكن هو متى يلزمني؟ إذا باع مرابحة، إذا شريت منك بربح 5 ريال 10 ريال 100 ريال 1000 ريال يلزمني اللي يخبر، يعني مرابحة لا بد من إخبار. من نظامها أنا شريت هذا الكتاب ب100 ريال، جيت لما قلت شريت منك الكتاب قلت لك والله من البايع قلت لك ربحت 10 ريال، هذه المرابحة. نعم. سائل يقول اشتريت شقة بالتقسيط بالمخططات الهندسية على أن يكون الدفع شهريا حتى يكتمل بناء العمارة، علما بأن المقاول يرسل صور المشروع عند الانتهاء من كل مرحلة، فهل في ذلك شيء؟ هذه المسألة محل خلاف، من أهل العلم من يمنعها يقول فيها غرض كهالة، ومنهم من يجيزها يقول لأن المخطط دقيق جدا ولو اختل فيه أدنى شيء يعني محاسب صاحب المخطط والمقاول، في محل نظر ومشايخنا يعني يردون أكثر ويمنعونها، لكن معمول بها الآن في مكة والمدينة وغيرها والرياض معمول بها. سائل يقول أنا أقول إذا انضبطت ضبط العقد فإن اختل يعني الشر الحق أن له خيار. سائل يقول يوجد في بعض المحلات التجارية عبارة السلعة المباعة لا ترد، فما حكم هذه العبارة وهل يصح لي أن أرد البضاعة إذا وجدت منها عيبة، علما بأني رضيت بهذه العبارة في البداية لكنني محتاج؟ يا أخي الكريم كما قلنا قبل قليل كل أمر يخالف أمر رسول الله ربيعه نقول ما علينا منها، ردها إذا ثبت العيب ردها، ولو قاضيتهم لحكم لك مدام فيها عيب، ومن حقه أن يقول ما ترد إذا ما فيها عيب صح، لأن خرجها من المحل فيه إشكال، لكن يتبين فيها عيب ولا أرد مو صحيح، مو صحيح إذا فيها عيب تردها ولا تلتفت لهذه العبارة. سائل يقول: أحيانا نصرف في نفس البيت، مثلا لدي 100 ريال وأريد فكه، وأخي لديه 95 يقول سأذهب وأحضر الباقي، الآن هل ينطبق عليه سأذهب وأحضر الباقي؟ أخي 95 يقول سأذهب وأحضر، ما يجوز الصرف. أخي إذا كان أخوك ستخلي الباقي له كيف تصبح، أما إذا كان صرف لا، لا بد يدنا. من الأخطاء اللي يقع فيها الناس بعضهم إذا جاء متسول في المسجد ومعه ما تريد يقول أصرف، هذا ما يجوز في المسجد. ها كيف؟ ما يجوز في المسجد، واجب البيع والشراء ما يجوز في المسجد. يقول: هناك نساء معهن العذر الشرعي ويحضرن الدروس داخل المسجد، فهل هذا يجوز؟ والله أنا أقول ما يجوز دخول المرأة في المسجد وعليها العذر الشرعي، ما يجوز إلا إذا كان في مكان ما يصلى فيه، باب على برا مثل غرف، فهذا لا شيء. أما إذا كان في المسجد راجحنا ما يجوز. سائل يقول: بالنسبة لبيع الاسم التجاري، ألا يعتبر غرض لأن المشتري يظنه المحل الأصلي وهو ليس كذلك؟ لا يا أخي كريم، المشتري على علم، أما إذا خدعه على أنه لا ما يجوز، لكن هو الآن عارف أن المحل مؤجر ويبي يأجره المحل تأجير، لكن يأجر المحل بهذا الاسم الذي اشتهر عند الناس. أنا عندي إذا كان العقد واضح ومنضبط ما في شيء. يقول: إيه فرق يا أخي الكريم بين اللي يعني يستاجر محل ملأت شهرة الدنيا وبين استاجر محل، ما استاجر محل اسمه يعني الكيك وبين استاجر محل البيت، فرق ولا ما في فرق؟ ها كيف شيك؟ نعم. يقول: ما حكم بيع وشراء الهرر والأرانب إذا اشتريناها بنية تسلية الأطفال فقط؟ شراء الهرر والأرانب لتسلية الأطفال فقط. الهرر حقيقية ولا حقيقية؟ نعم حقيقية. ما يجوز بيع شيء. الأرانب ما فيها شيء. الأرانب ما فيها شيء، لكن احذر أن يؤذيها الأطفال. يعني ما يجوز أذية. أما الهرر ما يجوز شراءها. لكن كونك تتخذها وبشرط أنه ما يكون فيها يعني نقل مرض وكذا ما في شيء، لكن البيت ما يجوز بيعها. سائل يقول: لو اشترى صبي شيئا بثمن باهظ وتم البيع، فهل لوليه أن يسترد المال من البائع؟ نعم يرده، يرده، لأن ما يجوز البيع والشراء من الصبي. يقول: هل يصح شراء شيء أعرف أوصافه تماما من بلد آخر فأحول المال عن طريق البنك ثم ترسل لي السلع؟ نعم، إذا كان منضبط صفة ووصف لك بحيث لا يختلف فيجوز، لكن لو تبين أنه على خلاف ما وصف لك يثبت لك الخيار بخلف الصفة. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.